قول المصنف في صفحة 367: ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن. النواصي هي مقدمة الرأس، والمقصود هنا أن شعر الرأس يرخى على نواصيهن، أي بما أشبه من يكون قصة الشعر الذي يرخى على الجبهة. ويرفعن عن سوقهن، السوق يعني جمع ساق، والساق هنا المقصود أن عادة اللباس المسلمة أنه يجر تجر يعني لباسها إلى مقدار ذراع كما رخص لها. وأما هؤلاء فيكون هناك رفع لهذا اللباس، لكن لا يعني هذا التكشف وإظهار الزينة، فهذا من باب التفريق بين أهل الذمة وبين المسلمات في الزي، والله أعلم.